بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامنا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، صيام الصائمين الصادقين، واجعل قيامنا فيه قيام القائمين المخلصين. اللهم أذقنا حلاوة ذكرك ووفقنا لقراءة آياتك واحفظنا بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. مرحبا بكم مستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد يجمعنا بكم في رحاب برنامج سؤال وجواب، واللي هو في الحقيقة موعد يتجدد بكم مرتين في الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك. إن شاء الله ربي يعيد عليكم بالخير والبركة. في بداية هذا اللقاء نحب نرحب بالدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مستمعي ومستمعات إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء. ونحن نتوجه إليكم بجزيل الشكر على جميل اهتماماتكم ببرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليكم. فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. دكتور نبدأ على بركة الله بأول سؤال من الأخ محمد أمين، ويقول شنية أكثر حاجة أو أفضل حاجة النجم نشق عليها فطري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. حينئذ فبالنسبة لهذا السؤال، السؤال المتعلق بأفضل أكلة أو أفضل حاجة ينجم يشق عليها الإنسان فطره، هو من السنة أن يشق الصائم فطره بالماء، وإذا كان ثماشي كعبة مر كصحليب مثلا، أيها وبش نقول لك، عندك كعبة مر ولا ثلاثة كعبات ولا خمسة، ما يزيدش أكثر سبعة به، وهذا بالتدرج. تو كي يبدا صغير السن مثالش، اما نخافوا على الكبير باش ما يكثرش على روحه الحاجه الحلوه. مليح، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، ممكن الافطار على لبن، وسيدنا عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه او في وسلم المقال وقوله الاشرف اللهم زدنا منه، لان خاصيات وفضائل اللبن كثيره وكثيره. أيه؟ كذلك ممكن زاد هذا ما اللي يمشي عليه العرف مثلا عندنا احنا في العرف التونسي، وهو مستروح من السنه، ما يسمى بالصويق، يعني البسيسة بدردرة، وتبارك الله ما شاء الله احنا توا في فصل الصيف يكون فيها شوية ثلج هكا، واحد باردة شوية يتنعم بها الإنسان به يفطر عليها. هذا يعني من قبيل السنة. نحب نذكركم بالدعاء، لأن من اللحظات التي يستجاب فيها الدعاء بإذنه تعالى تلك اللحظة اللي عندما يقول مؤذن الله أكبر في المغرب بدخول الإفطار، فيقول أو في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الأشرف اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت بك منت وعليك توكلت، اغفر لي يا ربي فيما قدمت وما أخرت. إذا كان يضيف بعض الأدعية، اللهم أني أسألك الرضا عند اللقاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم ارحمني وارحم والدي، إلى غير ذلك من الأدعية التي ترد على لسانه في تلك اللحظات. ويغتنم الإنسان هذه الفرصة، يدعي لأولاده، يدعي لزوجته، يدعي لزوجه، يدعي لوالديه، كما قلت لك بإذنه تعالى من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وربي إن شاء الله يستجب منا الدعاء، إنه سميع قريب مجيب إن شاء الله بإذنه تعالى. إن شاء الله نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. بخصوص المستمع كريم يقول، هل يجوز شرعا صلاة المسافر بالنسبة لشخص يقطع يوميا مسافة 81 كيلومتر للعمل؟ فعلا هذا إذا كان توفرت المسافة، هي المسافة ما تعرف المسافة الشرعية تقريب 81 كيلومتر، وعدم الإقامة في البلد اللي هو باش يمشي لها، عدم الإقامة، والإقامة هذه لا تتعدى 4 أيام، يعني بما يفي لـ20 صلاة. فإذا كان مدة الإقامة هي أقل من هذا فله أن يفطر، وهذا من باب يعني اليسر. قال تعالى في كتابه العزيز: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وما جعل عليكم في الدين من حرج، صدق الله مولانا العظيم. حينئذ هنا سواء كان ذلك في حالة الصيام أو في حالة الصلاة، فبالنسبة للصلاة يقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وبالنسبة للصيام بإمكانه بسبب السفر بإمكانه أن يفطر. ثم حاجة أخرى إذا كان تسمح دكتورة سندس في هذا، يعني في خصوص الصيام، إذا وجد في نفسه استطاع في الصيام، صحته لا بأس وكانت السفرة مريحة وكذا، بإمكانه أن يصوم، وصومه مقبول عند ربي سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم. لذا هنا المسافر بين حالتين، إذا كان هو في إمكانه باش يصوم يصوم ربي يتقبل، وإذا كان ما هوش في إمكانه باش يصوم يفطر، فيعني له الاختيار في هذا وهذا. وهني زاد نزيد حاجة أخرى في خصوص اتخاذه للرخصة في ما يتعلق بالإفطار، هنا القاعدة الفقهية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. هذا تقريب ما يمكن الإجابة حول هذا السؤال، والله ورسوله أعلم. بخصوص سؤال وليد يقول: ما حكم من نسي فرض من فرائض الصلاة عند المذهب المالكي؟ هذا في شأنه يعني يجب عليه التدارك، لأنه ترك فرضا، فيعني هذا الفرض إن تذكره ولم يفته التدارك فبإمكانه أن يصلح من صلاته. أو نعطيك مثال، مثلا أستاذ سندس، إنسان مثلا في عوز بش يسجد سجدتين، سجد سجدة واحدة وقام، عليه باش يجيب بالركعة الثانية، لكن هو بمجرد ما قام مازال يقرأ في الفاتحة وتفكر. هنا في هذه الحالة ممكن باش يصلح صلاته، يولي ينزل، لأنه سينزل إلى فرض لإتمام الفرض، ينزل ليأتي بتلك السجدة وثم يكمل صلاته. لكن هناك حركات زايدة في هذه الحالة، يولي يأتي بسجدتين بعديتين، يعني بعد إتمام صلاته. واضح دكتور، هذا هو. بالنسبة للمستمع ياسين يسأل: ما هو شرط الخشوع؟ هو الخشوع ما تعرف شرط من شروط الصلاة، ولكن هنا يقول الإنسان: أعطيني طريقة فهمني كيفاش يكون الخشوع لله سبحانه وتعالى. أولا ساعة هو وقت اللي يقيم الصلاة، إقامة الصلاة يبدأ مستحضر، هذا من ناحية، وثم من ناحية أخرى يستحضر شيء آخر، وهو شنو الصلاة اللي باش يصليها؟ ظهر، عصر، مغرب، عشاء. مليح، قداش بالركعة الصلاة هذه؟ 3 ركعات، 4 ركعات؟ مليح. شيء آخر يعني ندرى هي جهرية ولا سرية، فهذه العناصر اللي يتفكرها هي بداية الخشوع. ثم وقت اللي يدخل في الصلاة يعني يتفكر شوية: الحمد لله رب العالمين، يا ربي نحمدك، في قلبه: إياك نعبد، فيها توحيد لله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، فيها طلب الهداية، الرجاء من المولى سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الطريق المستقيم. كذلك عندما يقرأ سورة، ثم لما يأتي بالركوع، يأتي بالركوع يعني بتمامه وكماله. قال العلماء في هذا: يكون ظهره يعني هكذا في حالة ركوع، يعني تعرف معناه، على فرض كان يحط كسماء فوق ظهره يركع كسماء، ما يبداش مقوس هكا الظهر متاعه كذا، يبدأ هكذا مستوي وينظر إلى مكان سجوده. مليح. كذلك شأن بالنسبة للسجود، السجود يعني الظهر متاعه يكون أعلى من الرأس، وعنده 3 مرات يسبح سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، في السجود وسبحان ربي العظيم وبحمده عند الركوع. تعرف ثم إذا كان تسمح هذا توسعا في العلم من الجانب الفقهي تفقها، يرى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بأن الصلاة باطلة إذا كان يعني المصلي ما يأتيش بالسجود على كيفيته كما أداها الرسول عليه الصلاة والسلام. تقاها نقول احنا كم زقمة هكا وكذا، لا يأتي بالسجود على حالة ما يكونش الظهر متاعه أعلى من رأسه وإلا يسرع في السجود. إيه، ولهذا يمشي حتى في بطلان الصلاة. على كل حال كل من رسول الله ملتمس، وربي يتقبل إن شاء الله الأعمال وإن شاء الله تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب مجيب، ونكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. استفسار من الأخ منجي يقول أن زوجته ما صمتش مدة عامين، العام الأول بحكم الحمل والعام الثاني بحكم الرضاعة، يسأل كيفاش تقضي الأيامات اللي فترتهم دكتور؟ مو الأيامات اللي فترتهم مع الإطعام، قضيها كليمات اللي هي فترة فيها ثم مع كل نهار تطعم لأنها تجاوزت العام. نعم، فتطعم مسكين والإطعام هذا إما تخرج طعام فطور وعشاء ولا إفطار وسحور، ولا تخرج ما يقابل ذلك على ما يرى الكثير من العلماء، تخرج ما يقابل ذلك مال فلوس تقريب ما بين فطور وعشاء، يعني 4 دنانير تقريب هذا. وهذا بطبيعة الحال استنادا إلى قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، والحاجة اللي هي يعني نقولوا احنا الماكلة اللي تشبع ما هوش خبز شايح وما هو السفرة من هون الغادي، ولكن حاجة اللي تشبع، والحاجة اللي تشبع عندنا احنا في تونس مثال على وجه المثال باش يعني نزيد نوضحه أكثر، مثلا نقول احنا صحفة مقرونة تشبع، ولا صحيح الكفتاجي مع الخبز إلى غير ذلك من الأكلات اللي هي من شأنها باش تشبع، ويربي لك الحمد ولك الشكر على هذه النعم التي أنعمت بها علينا. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. المستمعة بسمة تسأل ما هي مبتلات الصيام؟ هي كثيرة مبتلات الصيام، مثلا كمن أفطر عمدا واختيارا، كان قاعد كذا داروا به، قلوا وإحنا الله أعلم بهم شكون هما اللي داروا به، أولاد الحلال أخي كهو أهبط في الديكي وقال يا هو كلا وعمدا واختيارا، هذا يعني مبطل للصيام، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى مثلا الجماع باختيار وعمدا كذا، فهذا من مبطلات الصيام. كذلك عافاكم الله أكرمكم الله مسألة القي، هذه القي اللي يحط صوابعه في حلقه ويخرجه ويرجع ذاك على خاطر ثم جانب اللي يرجع، فإذا كان هذا الأمر هو اختيارا منه وخرجك الشيء ذاك فهذا يكون من مبطلات الصيام، وهي كثيرة في الحقيقة. مثلا إنسان، نعطيك مثال آخر، شاب في ريعان الشباب، ربي يهديهم إن شاء الله ذوكم مهوى لوليداتنا وفلذات أكبادنا ونحبوا لهم كل خير، وربي إن شاء الله يجعلهم متخلقين بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. تلقى في بعض الأحيان ينظر إلى فتاة ولا مثلا كذا وهو شاب مازال صغير سن وكذا، واحد قد ينزل منه المني، فهذا يكون في هذه الحالة مفطر ويبطل الصيام. وكما قلت لك مبطلات الصيام هي كثيرة، أخذنا منها عينات ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور، شكرا كذلك للسادة المستمعين على وفائهم للبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.